عبد الفكر الشيوعي ومن عبد إلى آخره، فهو متعبد لهذا الذي يعتقد يعني أنه أعلى منه فهو يخضع له. ودين الإسلام يجعلك لا تخضع ولا تعبد إلا لواحد هو الخالق سبحانه وتعالى الذي خلقه. فإذا كانت عبوديتك متخاصة يعني محضة للخالق وحده، فهل يمكن أن يتصور فيك أن تكون عبدا لغيره؟ فهنا هنا الحرية تتحقق بمعناها السامي العالي، أنك إذا أخلصت العبادة لله وحده ونفيت وابتعدت وتبرأت من عبادة غير الله، عندئذ تكون في أعلى درجات الحرية لا يتملكك أحد. هذا واحد. لكن نأتي إلى الأمور الأخرى العملية، يعني هذا بالاعتقاد، الأمور العملية والحقوق المادية وكذا إلى آخره، حقوق الإنسان، كذا التعاملات، كذا إعطاء الأموال، كذا أخذها، كذا إلى آخره، لم يصلوا إليها كما قلنا وإلى الصحيح منها وخالص منها وجيد منها النافع للناس إلا في هذا القرن وبعد حروب وما ذهب فيه من ملايين من عدد من الناس بالظلم والطغيان والمعروف، هذا سواء كان عن طريق المعاملة في المجتمع أو عن طريق الحروب التي حصلت وآخرها الحروب الحربين العالميتين يعني الأولى والثانية، وفي آخرها وفي عام 1948 أعلنوا ما يسمى بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في من مواده في 30 مادة، منها الإنسان حر، يعني حرية الإنسان في اعتقاده، في قوله، في عمله، في كذا إلى آخره، حقوق من حقوق الحقوق الاجتماعية، التكافل الاجتماعي، حق الأسرة، حق التعليم، حق كذا إلى آخره. لو نظرت بتمعن في هذا الحقوق في غير حال الحرب، في حال الحرب أيضا هناك حقوق هي ذاتها يحرص على أن يعني تصان ولا تهان ويجب حمايتها. في الإسلام هذه الحقوق، لنبدأ بالحقوق في حال الحرب. اسمع هذا الحديث الذي تلوناه قبل قليل، عندما يجهز جيشا يعني ليغزو يقول اغزو بسم الله، ماذا؟ قاتلوا الذين كفروا أو الذين اغزوا، نعم اغزو بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، من كفر يعني وأصر على كفره ولم ومنع من دعوة الحق أن تصل إلى الناس، اغزو ولا تغلوا، هذا فيما بينهم، غنمت غنائم لا يستأثر بعضكم بها فيأخذها قبل أن تقسم لأنها حق للجميع، هذا واحد. والغلول من أشد ومن يعني أعظم الأشياء المحرمة في يعني مالا أن يأخذها الإنسان في هذا الدين وفي غيره من الأديان السابقة. لا تغلوا، هذا حق من حقوق الجيش الذي دخل في هذه المعركة وقاتل وبذل نفسه وكذا إلى آخره، ما يغنمونه فهو حق مشترك لهم جميع وفيه التقسيم المعروف، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى آخره الخمس، وما بقي بعد الخمس فهو للجيش الذي شارك وقاتل فيه. لا يجوز لواحد من هذا الجيش أن يغل يعني يقبي يأخذ شيء قبل أن يقسم، وهذا من الكبائر التي نهي عنها. فهذا واحد داخله، هذا من الحقوق أو لا؟ حقوق خاصة إلى حد ما، ولا تغلوا. ثم يأتي هناك للعدو الذي أنت ذاهب لقتاله سيقاتلك يقتلك بأي طريقة أو كذا، ولا تغدروا، نهى عن الغدر، لا تغدر، لا تعاهد فتغدر، ولا تقتال أحدا بغير حق وكذا إلى، نهى عن الغدر والخيانة حتى في حال الحرب، ولا تغدروا ولا تمثلوا، إذا تمكنت وقتلت وساو كذا والآخر فلا تمثلوا بما قتلتهم من المحاربين من الذين لو تمكنوا منك لفعلوا ما الأفاعل، وقد رأينا وعرفنا وشاهدنا ما يعني حاضرا وماضيا ماذا يفعل أهل الكفر والضلال من الكفار جميعا أهل كتاب أو غيرهم، ماذا يفعلون بالمسلمين إذا تمكنوا منهم. ولكن الإسلام نقول حتى لو مثلوا بكم، حتى لو خالفوا شرع الله لا تخالفوا ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا أو وليدة، هنا في حديث وليدة يعني الطفل الصغير الذي لا يقاتل ليس من شأنه، لا تقتلوا، نهي عن قتل الأطفال. ماذا يصنع الآن يعني دعاة أو زاعمي الحضارة والتقدم والإنسانية، ماذا يصنعون بالناس في كل زمان من الأزمنة الآن الحالية وفي كل مكان، ماذا يصنعون بالناس؟ ما هي يعني الأسلحة التي أعدوها للفتك بالناس واستعملوها واستعملوها في كل بلاد الدنيا وبخاصة بلاد المسلمين. يعني هؤلاء الضلال الكفار الذين لا طبعا لا يقومون في مؤمن إلا ولا ذمة ولا لديهم دين يمنعهم. هم يعلنون حقوق الإنسان وعدم الظلم وعدم كذا وعدم إلى آخره، ما لا يصنعون إذا تمكنوا. وإذا دخلوا في الميدان نرى نشاهد الصغير يعرف قبل الكبير كيف يصنعون إذا تمكنوا، سواء كان في حروبهم فيما بينهم حرب العالمية الأولى والثانية وكذا، ماذا صنعوا؟ يحرقون الناس، يعملون يعني يفنون الحق والنصر إلى آخره. ومع المسلمين ماذا عملوا وماذا يعملون له؟ نشاهده في مواقع متعددة. هذا يختلف تماما عن ما منهج الإسلام وما يدعو إليه الإسلام وما فعله المسلمون في طول عهودهم. ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، ثم يأتي ويتدرج في مسألة الدعوة، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى كذا إلى آخره. هذه قواعد في وصية إذا أوصى يعني أو أرسل جيشا أو صاحب أمير جيش بهذا. الإعلان العالمي الحقيقي الصحيح لحقوق الإنسان أعلنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في تجمع سلمي، تجمع يعني مدني، تجمع عبادي، تجمع في حال عبادة ليس في حال حرب، إعلان عام يشمل حال الحرب والسلم. ذاك الذي أعلنه عليه الصلاة والسلام أين ومتى وكيف؟ ها؟ في حجة الوداع، في أقدس بقعة في بلد محرم، وفي أقدس زمان محرم. وماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن دماءكم وأعراضكم حرام، وأموالكم حرام عليكم كحرمة يوم. بعد أن سألهم أنتم في أي يوم في أي شهر في أي مكان، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم يعني منع وألغى مسألة الثارات والأخذ بالثارات والدماء القديمة، ومنع الربا وهو من أشد الظلم الذي يقع على الناس بسبب هذه يعني قديما وحديثا. هذه الحضارة العالمية الزائفة قائمة في من ضمن أصولها التي هي قائمة عليها الربا وأكل أموال الناس بالباطل. الربا الذي يعني يأخذونه الشركات العالمية وكذا إلى آخره معلوم الأمر. حرم الربا وأوصى بالنساء خيرا. هذه الخطبة العظيمة التي بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس وأسس فيها قواعد الحقوق العامة للإنسان، وبلغ وأشهد عليها أنه بلغها للناس فقال اللهم اشهد. وصية الصحيفة التي كتبها عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة، صحيفة بين المسلمين وبين اليهود، يعني إذا كان بين ديانتين موجودتين الديانة اليهودية والديانة الإسلامية الناشئة يومئذ، كتبت تلك الصحيفة التي فيها العهد والميثاق بين هاتين الديانتين والمسالمة ما دام ما وفوا بالعهد، ومعلومة ما ذكر فيها من حقوق. وصايا أصحابه أو خلفائه من بعده للجيوش التي يرسلونها، وصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأسامة بن زيد، هذه من الأشياء العامة. لكن لو دخلنا في الأمور الجزئيات في حياة الإنسان، حياتك أنت المسلم، ماذا يعني ينبغي لك أن تسير عليه في حياتك مما يتعلق بحقوق الإنسان؟ إذا نظرت إلى المطلوبات الشرعية سواء كانت واجبات أو مستحبات من الإنسان، تجدها كلها تحقق حقوقا لك ولمن تعيش معه، سواء كان من أقاربك أو من جيرانك أو من كذا أو من سائر الناس. يعني انظر ماذا يعني في البيع والشراء، الله أحل البيع وحرم الربا لما فيه من الظلم، ثم البيع حرم ما فيه من الغش والتدليس وكذا إلى آخره، ثم المعاملات الأخرى هو أعطى حقوقا للجاري وحقوقا للضيف وحقوقا للمسافر وحقوقا كذا إلى آخره، حقوق الأولاد، حقوق الأسرة، المعاشرة الزوجية يعني العشرة الزوجية حياة الزوج مع زوجته، واجباته نحوها وحقوقها له عنده وحقوقها عندها. جزئيات حياة الإنسان هي في الحقيقة تطبيق عملي أو يجب أن يعني يراعى فيه حق الإنسان في هذه الحياة، ويكون الإنسان ملزم به بينه وبين ربه. نعم القانون النظام الشريعة القضاء تلزم الإنسان بالحقوق الواجبة عليه نحو الآخرين، فلو فرط أو تجاوز في ما يجب عليه طبعا يرفع أمره إلى القضاء، فالقضاء الشرعي بحكم الشرع أنه من باع وغش يعني يعامل بحسب الغش، أنه إما يعني يبطل هذا البيع أو يعوض من حصل عليه النقص أو كذا، من جنى جناية إلى آخره، حقوق القضائية. لكن قبل هذا الإسلام غرس في نفس الإنسان المسلم الخير والدعوة إلى الخير وعمل الخير ومنع الشر. الإسلام 70 شعبة أعلاها، وهذا صحيح، شهادة أن لا إله إلا الله العقيدة الصحيحة، وأدناها إماطة الأذى عن طريق. يعني ما خلى شيء من الخير إلا ودلك عليه أيها المسلم. لو أن المسلم امتثل لشرع الله، والله لو أن المسلمين امتثلوا لشرع الله وطبقوا أمر الله فيما يخصه كل واحد منهم من ما يجب عليه وما يطالب به من حقوق، لا أصبحوا ملائكة يمشون في الأرض. الإسلام 70 شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله على إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، بمعنى ما تمشي إذا مشيت فوجدت شوكا أو شيئا أو حاجة ما يتعثر فيه الناس أو كذا أو حفرة يقع بها إلى آخره، تحرص على أنك تردم الحفرة، تزيل الشوك، تمنع كذا إلى آخره. بمعنى لو أنه كل إنسان يعني لا تجد طريقا متسقا ولا فيه شيء معوقات على الناس، ولا تجد أيضا كلاما تسمع كلاما يعني لأباه السمع أن يسمعه، إنما تسمع كلام خير، السلام عليكم أول ما يبدأ شرع السلام، شرعه ابتداء على أنه مستحب وأوجب رده. يا أخي سبحان الله، المجتمع المسلم أو المجتمع الذي فيه مسلمين، فيه مسلمون، مجتمع مثالي مثالي فعلا، وليس معنى ذلك أنه طلبه بما لا يستطيع، بل بما يستطيعه، لأن هذه جزئيات. أنت إذا مشيت يعني لو تصور الإنسان مفروض عليه فرائض بينه وبين الله، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، هذه إذا أداها على الوجه الأكمل في حال أدائه وهو يخرج من بيته إلى المسجد ليصلي خارجا يعني تاركا الدنيا كلها خلف وراء ظهره، متعبدا لله سبحانه وتعالى، خاشعا متذللا، يعني يلتفي منه، ينبغي أو يعني يستلزم هذا أنه يلتفي منه الغرور والكبر والحسد وكذا إلى آخره، فيمشي فإذا وجد إنسان أول من واجهه السلام عليكم يقابله السلام عليكم وذاك يرد عليه السلام، وجد شيئا منكرا مما يضر بالناس من قول أو فعل أو شيء في الطريق أو كذا، أزال هذا المنكر بحسب ما يستطيع أو نبه على إزالته، وذاك مثله، والله سبحانه وتعالى يقول وإلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا كان كذلك ثم خرج إلى سوقه، أول ما يبدأ يذكر الله سبحانه وتعالى ويسبحه إذا دخل السوق، ثم يتعامل بالسوق ويعرف أن عليه رتيب، أنه يمكن أن يغش الناس ويستفيد ماله، يمكن أن كذا ويستفيد شيئا، لكن عليه رقيب هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الشاعر: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقول خلوت ولكن قل علي رقيب. فلو أن كل واحد منا يعني جعل هذا المراقب، يعني مثلا فيه في مؤسسات الحكومية يعني فيه مراقب مثلا صحي ومراقب أمني ومراقب للبلديات على أعمال الناس يعني كذا ومراقب كذا، لو عرف الواحد أن والله المراقب اليوم موجود أو سيمر الآن هذا، ماذا يصنع؟ لا يفعل الفعل الذي يستنكره أو ينكره عليه المراقب. يا أخي طيب هذا مراقب من الناس، وهذا ممكن أن يغفل عنك، ممكن أن يغيب اليوم، ممكن أن يغيب غدا، وممكن أن حتى تغشه يعني أو أيضا يغش، لكن ذاك الرقيب الذي عليك الله سبحانه وتعالى. فلو أن الإنسان الفرد العادي أو المسؤول مهما كانت درجة مسؤوليته إلى أعلى درجات المسؤولية راقب الله فيما أوكله إليه وعلقه بذمته، لو أن الناس المسلمين عملوا ذلك لكانوا في خير كثير، ولكان الأمة وكان الناس كلهم في هذا الخير الذي أتى به دين الإسلام. الشاهد أو الذي نريد أن نقوله أن كل ما هو مطلوب لتحقيق مصالح الناس سواء كانوا أفرادا أو جماعات أو أمما، سواء كان فيما يتعلق بما بينهم وبين ربهم أو بمعاملاته في أنفسهم، قد جاء به هذا الدين، وليس سرا ولا هو يعني أمرا خفيا، وإنما هو أمر ظاهر. أنت أيها المسلم مأمور بأداء ما وجب عليك نحو ربك من العبادات المعروفة وهي معروفة، ومأمور بالخلق الحسن، ومأمور يعني بالكلمة الطيبة، ومأمور بعدم إيذاء الناس، ومأمور بالامتناع عن الظلم، كل ذلك ذلك ظاهر في شرع الله سواء كان من الواجبات أو من المستحبات أو ما حرم عليك. فلو التزمت بهذا لحققت ما طلبه الشرع منك وما طلبه الخالق سبحانه وتعالى وأوجبه على كل أحد. أقول إننا في هذا الحديث الذي سمعنا وهذا في حال الحرب والأحاديث التي ذكرنا بعضها وفي جزئيات الأحكام كلها فيما يتعلق بالإنسان في حياته، نحن المسلمين إذا طبقنا هذه الأحكام فنحن فعلا نطبق أو نتعامل في بما يؤدي حقوق الناس، حقوق الإنسان، أي إنسان كان، حقوق المسلم، حقوق غير المسلم، حقوق الجار، حقوق القريب، حقوق البعيد. يبقى سؤال، وهو السؤال الذي يأتي تبعا لهذا، هذه الصورة المثالية الصحيحة السليمة الممكنة وليست مستحيلة. يعني الله سبحانه وتعالى عندما كلف الخلق كلف الناس ما كلفهم بما لا يستطيعون، كلفهم بما يستطيعون، ما كلف الله الناس فوق طاقتهم. فهذا التكليف الذي الناس في غير المسلمين لا دينيين يعني يتظاهرون بأنهم يدعون إلى حقوق الإنسان وإلى كذا وإلى آخره، ومنتهى وسقفه عندهم هو تحقيق الرفاه يعني العيش الكريم في الدنيا. لكن في دين الإسلام هذا مطلب أن يتحقق الخير والصلاح والعيش الكريم في الدنيا، مع مطلب آخر مهم جدا وهو أنك تعمل بما بعد الموت. هذه الصورة المثالية في الدين الإسلام التي أمر الله بها وطلبها شرعا من الخلق، مع كل أسف في المجتمعات الإسلامية في كثير منها لا تطبق. ومن هنا أتت دعوات إلى أو النعيم الذي ينعقه غير المسلمين بالنسبة للإسلام، لأنهم كما قلنا يحاربون الإسلام في بواسطة تصرفات وسوء تصرفات المسلمين، ويقولون الإسلام فيه ظلم أو فيه ظلم للمرأة وفيه ظلم للفقراء والضعفاء وفيه ظلم في حالة كذا وفيه وما فيه إلى آخره. يتخذون من فعل المسلمين ذريعة وحجة وهي شبهة يعني النيل من الإسلام ووصوله. فنحن المسلمين نكون بذلك قد ارتكبنا جرمين، ذنبين عظيمين، يعني الجرم مركب. الذنب الأول هو أننا لم نطبق ما أمرنا الله به، وسنسأل عن ذلك وسوف تسألون. الله أمرنا أن يعني إيش؟ أن نفعل الخير، أن نؤمن بالله ونعمل صالحا وكذا ونفعل الخير، وهذه كلمة وفعل الخير شاملة لكل خير، فمن خالفها فسيؤاخذ سيسأل. إذن فسنسأل أمام الله سبحانه وتعالى. والجرم الثاني أو الذنب الثاني المركب منه وهو التابع أننا جعلنا من أنفسنا حجة على ديننا الذين ندين فيه، وجعلنا أولئك الذين يعني يقفون حول دون الإسلام وانتشاره، يعني يقول انظروا هؤلاء الذين يقولون مسلمين هذا هو الإسلام. أليس هذا فيه جناية منا نحن المسلمين على ديننا؟ إذن لا ينبغي للمسلم أن يكون عونا على الظلم والعدوان بسلوكه وبعمله بحيث يجعل من نفسه حجة على دينه الذي يعتقده وعلى مجتمعه الذي هو فيه. قد يقول قائل طيب أنا فرد ماذا أصنع؟ هذه مجموعة أمة والإشكال حاصل من الرأس من رؤوس من فوق، والناس المسؤولين الكبار والذين لهم كذا والأغنياء والأثرياء والرؤساء والوزراء والكبراء، وما نحن الأفراد ماذا نصنع؟ لا تقول أن ذلك وليس هذا حجة لك لا عند الله ولا عند الناس. دين الإسلام وشرائع الإسلام والتكاليف الشرعية ما خصت الكبير دون الصغير ولا الوزير دون الفقير ولا الغني إلى آخره، لا، شريعة الإسلام تشمل كل مكلف، فأنت مكلف. إذا مكلف الله يعني أن أولا تعبد الله عبادة صحيحة وحده لا شريك له، ثم تؤدي الفرائض العملية اللي هي صلاة زكاة إلى آخره، ثم تتعامل مع الناس بمقتضى هذا الدين الذي يعني يمنعك عن الظلم ويدفعك إلى الخير بشكل الواجبات وكذا. تتعامل مع الجار، تتعامل مع القريب، تتعامل مع البعيد، تتعامل مع المسلم، تتعامل مع غير المسلم. يعني الله سبحانه وتعالى حرم قتل النفس التي بغير حق، مسلم كان أو غير مسلم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. والله سبحانه وتعالى يقول وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ. لا هناك الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. يعني قتل النفس عظيمة. قتل النفس كثير من بعض الناس يستسهل هذا. إما أولئك المجرمون الذين يعني إجرام هذه جرائم أو بدعاوى باطلة وشبه وضلالات ويستحل دماء المسلمين بشبهته. ودماء المسلمين لا ينبغي للمسلم, دماء الناس عموما ودماء المسلمين بشكل خاص. دماء الناس مثلا حتى لو كان كافر, إذا كان معاهدا, إذا كان مستأمنا, إذا كان كذا, معلوم شرعا أنه حكمه من حيث حرمة دمه كحكم المسلم. ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة, وإن رائحتها لا تدرك أو لا من مسافة كذا. هذا يعني من أعظم الأشياء التي يقع فيها بعض الناس بالحجج. طبعا المعاصي المجرم هذا اسمه مجرم, ولكن باب التوبة مفتوح له, ونسأل الله سبحانه وتعالى التوبة الصادقة لكل مسلم أن يعود عن غيره. الأخطر منه ذاك الذي يتعلق بشبه وأوهام ويجعل منها حجة وذريعة إلى استحلال دماء المسلمين وغير المسلمين, فماذا يعني ماذا سيقول ربي؟ هل الله سبحانه وتعالى أمرك أن تعتقد أن تفكر عند نفسك وتجعل أمورا ليس لك فيها سلف أو ليس مجمع عليها ومحل يعني إجماع وقطع اتفاق بين علماء المسلمين بأن هذا كافر, فتأتي أنت بشبهة معينة وتحكم على الناس بالكفر ثم ترتب على ذلك أن تستحل دماءهم وأعراضهم؟ كيف تواجه أو تجيب ربك حين يسألك ماذا لماذا فعلت ذلك؟ ما دليلك؟ شبهه الله أعلم بها, هو أن هذه شبه أنت خالفت الناس. القاعدة المضطردة هنا أن الأصل سواء في الحقوق أو في الدماء, الأصل براءة الذمة, الأصل البراءة الأصلية. ولا يجوز أن تحكم على شخص بذنب أو جرم إلا بدليل صحيح. يعني وإذا حكمت بالدليل الصحيح, هذا الدليل يحتاج طبعا هو على درجات من حيث أثره. فالحكم بإيمان إنساني أو بكفره يحتاج إلى دليل صحيح لا يخالفك فيه أحد. يعني لأن الحكم بتكفير المسلم مسألة عظيمة, مسألة كبيرة, ليست يعني يترتب عليها أشياء كثيرة, يترتب عليها حقوق يعني لله سبحانه وتعالى نحو من حكمت عليه. إذا حكمت على بعض الناس حكموا على مجتمعات بالكامل أنها مجتمعات كافرة, وبالتالي خرجوا عليهم وأخذوا يعني يقول لك هذا من أخذهم إذا كنت أنه كافر. كيف بأي حق؟ المسلمون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من بعدهم اختلفوا في أمور الدين, في بعض أمور العبادات يعني إيش اسمه أمور الاجتهادية, اختلفوا وحصل بينهم كذا وحصل بينهم قتال يعني في بعض المواقف يعني كما بين يعني بين علي رضي الله عنه ومعاوية إلى آخره. لكن كل ذلك كان تحت الضوابط الشرعية, وما كان يعني يستحلون دم أحد إلا من باب يعني الذي حصل مواجهات, معنى أنه ردع ومنع لأن ينتشر الأذى في هذا الطرف وذاك الطرف. ما كفروا بعضهم بعضا, من كفر ومن ذكر التكفير من في العصور الأولى كان شاذا, دوره شاذ لم يعتبروه لا أهل العلم في زمانه ولا أهل العلم من بعده. فلا يجوز لأحد أن يأخذ بالأقوال الشاذة والتي لا دليل عليها ويجعل منها لنفسه حجج وبراهين ليعتدي على أنفس على دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. هذا أمر, هذا من أمور كبيرة جدا التي فيها الآن في زماننا ومن قبل, يعني ما عمله الخوارج وغيره اتخذوا من تلك الأفكار غير الصحيحة ذرائع يعني إيذاء المسلمين وللفت في عدد المسلمين, وجعلوا المسلمين بعضهم مع بعض يخاف ويخشى من يعني الطرف الآخر, وتقوقعت الأمة الإسلامية على نفسها, وأصبحوا يعني بدل أنهم يتجهوا إلى نشر دين الله والدعوة إلى يعني دعوة غير المسلمين إلى الإسلام وكذا والجهاد إذا كان هناك مجال للاجتهاد بشروطه المعروفة لغير المسلمين, أخذوا يخشون بعضهم بعضا يعني يتآمروا بعضهم بسبب الخروج عن منهج الله في هذا الباب. عموما حقوق يعني هذا الحديث وما يتعلم مثله وما ذكرناه مما يتعلق بما يجب على المسلم في اعتقاده أولا وفعله ثانيا مما يجب عليه به, لو التزم به المسلم لكان الناس في خير كثير. فلعلي في عندك شيء من الأسئلة اليوم؟ سؤال. في أحد يسأل وفي أسئلة. طيب نقف أو أقرأ لكم حديثا آخر في هذا الباب لعله يكون نختم به. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى حديث سهل بن سعد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه، فقاموا يرجون ذلك أيهم يعطى، فغدوا كلهم يرجو أن يعطى، يعني يعطى الراية. فقال أين علي؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أين علي، يعني ابن أبي طالب رضي الله عنه. فقيل إنه يشتكي عينيه، فأمر فدعي له فدعا له فبصق في عينيه فبرأ مكانه. هذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم، حتى كأن لم يكن به شيء. فقال تقاتلهم، أو علي رضي الله عنه لما أمره عليه الصلاة والسلام أعطاه الراية فقال نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، يعني حتى يكونوا مثلنا، قال حتى يكونوا مثلنا. فقال على رسلك، يعني امشي تمهل على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدي الله بك رجل لأن يهتدي بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. هذا في مسألة الدعوة، إذا امشي وتمهل ثم ادعوهم إلى الإسلام، فإنهم أجابوك لذلك فاقبل منهم. ثم بين الرسول صلى الله عليه وسلم، انظر كيف، ما هو الهدف، هدف المسلم من الجهاد في سبيل الله لماذا؟ ليهتدي الناس ويدخلوا في دين الله. قال فادعوهم وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدي بك أو لأن يهتدي بك رجل واحد خير لك من حمر النعم، يعني خير لك من الأعمال العظيم كذا، رجل واحد. فالمقصود هداية الناس، وليس المقصود إذلالهم، وليس المقصود إجبارهم، وليس المقصود إدخالهم في يعني ما تعتقده بالقهر والقوة، لأن هذا دين يعني إذا عرفه الإنسان بعقله وسمعه دخل فيه محبة له لا خوفا من أحد. وعن البراء بن عازم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من الأنصار، وهذه في مسألة أخرى يعني قال فيها يعني رهطا إلى أبي رافع، فدخل عبد الله بن عتيك بيته ليلا فقتله وهو نائم. هذه مسألة قد يقول لك بعض الناس إن هذه الأحاديث التي فيها أولا ابتداء في الدعوة وإعلان الدعوة قبل البدء في القتال، في أحاديث أخرى فيها إشارة إلى أنه يبدأ الإنسان، يعني بدأ فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بالقتال من دون إنذار، كما في قصة بني المصطلق التي في الحديث السابق لهذا ما ذكرناه، وهذا حديث عبد الله بن يعني البراء بن عازب أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى أبي رافع هو من ابن أبي الحقيق، هذا اليهودي الذي كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذي المؤمنين وانتشر أذاه، فهذا ليس من بابي أنا يعني فيما أفهم أنه ليس من باب القتال في ساحة القتال وكذا، هذا من باب العقوبة الخاصة بذلك الذي ارتكب هذه الجرائم التي لا يستحق معها إلا القتل. ابن أبي الحقيق أو الحقيق هذا اليهودي كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذي المسلمين أذى شديدا، وهو معهم مساكنهم في حوالي المدينة، فما ليس هناك سبيل إلى مواجهته بالقتال وكذا، لأنه ليس لأنه قد بلغته الدعوة ودخل في أمان المسلمين ونقض العهد بمخالفته وبتحريضه على المسلمين وكذا، فنقض العهد بعد أن بلغته الدعوة والتزم بذلك العهد والميثاق مع المسلمين، إذن فما ليس له جزاء إلا أن يقتل. فهنا بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقتله، ومن هنا ما احتاجوا إلى أن ينذروه، بل احتاجوا إلى أن يصلوا إليه من غير إنذار حتى لا يشيع أمره، إما أن يؤذى من حوله وهم لا يريدونهم، أو أنه يفر منهم أو يعني يتخلص منهم، وهذا غير مقصود. إذن فما حصل مع ابن أبي الحقيق أو الحقيق هذا اليهودي لا يدل أو لا يمنع أو لا يعارض الأحاديث الصحيحة الثابتة من أنه عند مواجهة العدو أو الذهاب إلى العدو لقتاله لا بد من دعوتهم أولا إلى الإسلام، فإن لم يكن فالجزية، فإن لم يكن كذا. هذا قد دعي إلى الإسلام هذا اليهودي، وقد أخذ عليه العهد مع غيره من اليهود ونقض العهد، فهنا هذا الذي البعثة التي أو الجماعة الذين أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ليس في ساحة القتال، وإنما في يعني جزاء وعقوبة لشخص نقض العهد وخالف وآذى المؤمنين. نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والهداية والرشاد والسداد، وأن يعيننا على الحق والخير والهدى، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.